لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في القاعدة الأولى، وكان انتهينا من الكلام على الصيغات المختلفة المقترحة للقاعدة، واختيار الشارح اختيار الشافعي حفظه الله إلى أنه أولى ما عبر به عن هذه القاعدة ونص الحديث الأعمال بالنية. طبعا دايما القواعد دراسة القاعدة وأنا جاي متأخر النهاردة، فمفروض تكونوا انتوا جاهزين تماما يعني. أول نتكلم على صياغة القاعدة ومعنى ألفاظها ومفرداتها، دليل القاعدة، لأن القواعد يستدل لها، لأنها زيها زي أي حكم فقهي، يبقى لابد أن تكون مستمدة من دليل. قد يكون الدليل نص من الكتاب أو السنة، وقد يكون استقراء لمجموعة جزئيات، وبعدين تطبيق، يعني ذكر محترزات إذا كان هناك محترزات، ذكر التداخل أو الفروق بينها وبين القواعد المشابهة، ذكر أمثلة تطبيقية لها إلى غير ذلك. طبعا فإذا وبعد ما شرح لنا القاعدة وطوف بين الصياغات المختلفة لها، بيتكلم على قاعدة، على دليل هذه القاعدة. يقول: إذا تقرر أن هذا العنوان اللي هو كان الأعمال بالنيات، إذا تقرر أن هذا العنوان هو أولى ما عنونت به هذه القاعدة، طبعا لما بلاقي الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، النية شرط من صحة العمل، ببقى عارف أن العلماء هذه الصياغات المختلفة بيعبروا عن ذات القاعدة، لكن هو بيقول لنا لو هنختار نختار الصياغة الفلانية. فهذه القاعدة على كل صياغتها في الآخر بتحدثني عن أهمية النية وأنها شرط من صحة العمل. الأدلة يقول: القاعدة ثابتة في الشريعة ويدل عليها عدد من النصوص، منها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هنا هيقول لنا بعد قليل إن لما بنقول النية قد نعني بها القصد من وراء العمل، القصد، أو نعني بها التمييز بين أنواع الأعمال. القصد دل اللي بنلاقيه في كثير من الآيات، وبنلاقي بيتكلم عليه علماء العقيدة وعلماء السلوك، وغالبا بيتكلموا عليه تحت مسمى الإخلاص. الفقهاء لما بيقولوا النية بيبقى عايزين المعنى الأخص، اللي هو مش ليس مجرد القصد يعني، ولكن تمييز العادة من العبادة من العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. يعني واحد هيصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، أو كان نايم وفاتته صلوات وحيصلي فأربع ركعات الظهر وأربع ركعات عصر متشابهين في كل شيء عدا الإيه؟ عدا النية. ولذلك احتجنا يعني وهكذا. فاذا واحد كلمنا بعد كده على المعنيين دول، معنى الاخلاص ومعنى تمييز الاعمال. الآية هنا بتتكلم على القصد، من كان يريد، من كان قصده من وراء أعماله الذي العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من يريد ثم جعلنا له جهنم أصلح مذموما. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه ومؤمن فأولئك كان سعيه مشرب. الآية دي بنلاقيها وإحنا بنتكلم على الإخلاص في أبواب العقيدة وفي أبواب وفي أيضا أبواب السلوك والتربية. وكما قال عز وجل من كان يريد حرص الآخرة نازل له في حرصه، ودي برضو تتكلم على الإرادة بمعنى القصد وهو أحد معاني النية. يبقى وإن كان يعني غلب على استعمال العلماء لما بيريدوا القصد والإرادة بيقولوا الإخلاص في القصد والإرادة، لما بيريدوا المعنى الفقهي بيقولوا النية اللي هو اللي بيبقى بميز العادة عن العبادة أو العبادة عن العادة أو بميز أنواع العبادات عن بعض. وكما قال سبحانه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ابتغاء مرضات الله ده القصد، وده اللي هو من قصد الله بعمل ده اللي بنسميه ايه؟ الاخلاص. الاخلاص هو الا يقصد بعمله الا ابتغاء مرضات الله عز وجل. قل فالايات في معنى هذه القاعده عديده، وكذا الاحاديث ومنها ما ورد في السنن من حديث عباده وبنحوه من حديث معاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزا يريد عقالا فإنما له ما نوى. طبعا حديث إنما الأعمال بالنيات أشهر وفيه نفس المعنى. وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب قتيل بين الصفين، عمل من أكثر العبادات مشقة، من أكثر الأعمال مشقة، يعني من فعله يبتغي به وجه الله له أعلى الدرجات. عبد الله تبارك وتعالى الشهادة يعني وقُضِل في المعركة بين الصفين، ولكن الناس لم يبين إنه لن ينفعه هذه صورة العمل الظاهر، العمل الصالح لن تنفعه إلا بالإخلاص. قال رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتي. يقول وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، لكن الحاصل كلامه أنه صالح للاحتجاج به. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يبعث الله الناس على نيتهم، وقد ورد هذا المعنى من حديث عدد من الصحابة. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأة. سيأتي كلام الشيخ الشفري في النية في المعاملات تدخل ولا ما تدخلش، بيدخل ايه اثرها. لكن طبعا الحديث ده بيبين لنا اثر النية في المعاملات، وان ما اطعام الرجل لامرأته يعني قد يفعله الإنسان لأنه حق عليه أو لا دون أن ينوي بذلك الامتثال لله عز وجل. ونقول الأمور المعقولة المعنى أو أمور المعاملات لا توقف صحته على النية، ولكن لن يثاب إلا بالنية. لأن الثواب جاء إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. طب اللي بينفق ولا يبتغي وجه الله ولم يبتغي وجه غيره، هو شايف ان هو زوج لازم ينفق، لا ياخذ ثواب. لكن ينفع مثلا لو هو قال لزوجته لسبب ان هو يعني ينفق بغير نيه، انها تطالبه بالنفقه اللي هو انفقها دي تقول لا دي غير مجزئه لان ما كانش في نيه في الطالب باعادتها. لا، امور المعاملات لا تتوقف صحتها على النيه، ولكن الثواب عليها يكون ايه؟ بالنية. طب اللي عملها بدون نية اسقطت عنه الواجب، ان كانت معاملة واجبة، ان كان حق اداه، ولكنه لا يثاب. الثواب يفتقر الى نية ايه؟ نية الامتثال ان هذا واجب بالشرع فهو يوفي، او حتى لو واجب بعقد هو اوجبه على نفسه في تعاقد الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود. وطبعا ممكن يدخل النية في المعاملات من باب اخر وهو استحضار انها وسيلة تؤدي الى الطاعة، يبقى اللي هو وده مش برضه بتحصل لكل حد، يعني اللي بينام بنية ان هو بيستعد للطاعة الى غير ذلك يبقى ادخلها في باب الطاعة. سيأتي كلام ان الشيخ السحاري يلخص لنا معظم المسائل المتعلقة بالنية ومنها النية في المعاملات بأي أثر. قال وأجمع حديث استدل به على هذه القاعدة هو ما رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وده اللي هو يختار صياغة القاعدة مطابقة للفظ هذا الحديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب، كما رواه أيضا أهل السنن وقد تلقاه أهل العلم بالقبول، وصدر به الإمام البخاري رحمه الله صحيحة، وقال عنه الإمام الشافعي إنه ثلث العلم، وجعلت أصول العلم وأصول الأحاديث ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث. يقول إذا تقرر ذلك كذا دي أدلة القاعدة، يقول إذا تقرر ذلك فما فائدة النية؟ يقول ذكر العلماء بأن النية يراد بها أمران مهمين، يراد بها أحد أمرين، الإخلاص، الأمر الأول الإخلاص وهو تمييز العمل المنوي هل هو لله تعالى وحده أو لله سبحانه ولغيره. يبقى هنا معنى النية تمييز القصد، النية أحد معانيها القصد، ماذا يقصد من وراء الإيه؟ العمل. ولو نظرنا إلى مقاصد الناس من أعمالهم هل يقصدون بها رضا الله عز وجل أم غيره، سنجد أن يمكن تقسيم أعمال العباد إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يتمحض أن يكون عباد بحيث لا يمكن أن يفعله العبد على جهة مغيرة لجهة العباد، يعني هنا بننظر للفعل ذاته بنصنفه هو من العبادات ولا من المعاملات، أو من العبادات أو من الأمور معقولة المعنى. الضابط أن العبادة تفعل بغرض وحيد هو التقرب للمعبود. طب لو ما فيش، يعني لو لم يكن الله عز وجل قد أمر بالصلاة، هل كان يتصور ألاقي إنسان، أي إنسان بيقف كده ويأتي بأفعال الصلاة ويستقبل جهة معينة ويكبر؟ ما كانش فيه. يبقى هي لم توجد إلا لما أمر الله بها، ونحن لا نفعلها أو لا يفعلها من يفعلها إلا امتثالا. طبعا يدخلوا الرياء مع ده اللي هو عايز يقوله، ولكن ابتداء ما بحدش بيعملها لغرض لمصلحة. يجي تقول له بتصلي ليه، لما تقول لحد انت رايح تشتري الحاجة الفلانية يقول لك محتاج السلعة دي، طب تقول له طب راعي بقى ايه ان البيع لكي يكون شرعيا يكون فيه موضح الثمن والمثمن، بقاش فيه جهالة، بقاش فيه غرر، بقاش فيه كذا، بقول سمعا وطاعا. دخل فيها ايه؟ دخل فيها المعاني الشرعية، بس اصل الفعل بيتعمل ليه؟ لحاجة. فهذه المعاملات دي اللي ايه؟ الامور معقولة المعنى، نسميها معقولة المعنى او نسميها المعاملات. اما العبادات فلا يتصور ان تفعل الا على وجه القربة، فلا نسميها العبادات. يبقى انا عندي في أفعال مصنفها أنها عبادات، أفعال المكلفين مصنف أنها عبادات لأنها لا يتصور وجودها إلا لا يوجد غرض يجعل حد يفعلها إلا أن يكون هذا تقربا لله تبارك وتعالى. ومع هذا بعد ما تثبت أنها عبادة، لو حد عايز يرائي بيعمل قدام الناس صورتها وهو مشغول بإيه؟ من هم يقولوا عليه فعل العباد، هي كتصنيف لها مش بعملها من أجل حاجة زي البيع زي الشراء زي المشي زي الأكل زي النوم، كل دي أصلا الإنسان المؤمن والكافر بيعملها لحاجته إليها. طيب هنا ما فيش دخل نية فيها، لا احنا بنصنفها أنها أمور معقولة المعنى، بنصنفها أنها معاملات ودخل نية فيها. يبقى لو هي مثلا حق للآخرين فأداه بنية أن الله قد أمر به يثاب في هذه الحال، لكن لو ما كانش في النية ديت لا يعاقب بأنه لم يفعل، هو فعل فعليا شيء صحته لا تتوقف على الايه عني. وطبعا دخول بقى الايه النوايا الاخرى، نوايا تجعل ان هذا الامر المباح وسيلة للطاعة، وهنا ايضا يثاب من هذا الاعتبار. طب امور العبادات ماذا نجد في الواقع في امور العبادات؟ يبقى هو الاول قسم لي النوع الاول من الافعال العبادات. طيب الناس وهي بتعمل العبادات بلاقي ثلاث اقسام. القسم الاول من فعل هذا الفعل يبتغي به وجه الله، يبقى ممكن العمل عبادة والذي فعله حقق فيه الاخلاص. عندنا طبعا شرط تاني وهو متابعة السنة، وكما ذكرنا من قبل بعض العلماء يحط شرط ثالث وهو الإسلام، وده غير الإخلاص، لأن الإخلاص أنا بتكلم على النية في العمل ده. طب ليه بيحط شرط الإسلام على مبدأ أن إيه وما يبتغى الإسلام نية فلا يقبل منه؟ فالإسلام شرط صحة في كل الأعمال، يبقى إمتى العمل سيقبل؟ يبقى الشخص مسلم في الأول. وإلا الكافر لو قال، واحد كافر زي انواع الكفار الكتير اللي بيبقوا عارفين الحق ويجحدونه استكبارا او يعني خوفا من فقدان منزلتهم عند قومهم، عارف ان الصلاة دي صلاة المسلمين، وقال حصل ركعتين لله، هو في صحراء كده الواحد وراهب في صحراء، فقرر ايه يصلي صلاة المسلمين لانه عارف انها الحق ومخلصا، اللي هو انه مش برأي حد ده، هو ليس لا. طيب يبقى ان هو ايه ليس بمسلم. يبقى عندي في الواقع لو عايز اقول الكلام بدقة، يبقى شروط قبول العمل كم شرط؟ ثلاثة: الاسلام، اثنين الاخلاص، وده غير ده. الاسلام مبدأ ان يكون مسلم، الاخلاص ان في العمل ده يكون غرض منه مرضات الله. ممكن مسلم يجي في طاعة من الطاعات ويبقى غرضه ايه ثناء الناس، يبقى كده وقع في الرياء. لو واحد كفر فعلا المسلمين كده يبقى مسلم، ومثلا في الصلاة في التشهد، اقول التشهد عندهم الشياطين في التشهد كمان. خلي بس الاسئلة انا بعتها في ورقة لو امكن. هو المثال هنا بالصلاة هو اللي ممكن ايه يعني اوقع اللي جعل السؤال يطرح، لكن احنا بصفة عامة هو وليس فعل الكافر لشيء من الاسلام يبقى مسلم، لان هو الاسلام يثبت للاسلام بالنطق بالشهادتين، وبعض العلماء بيقولوا الصلاة. احنا بصفة عامة بنقول شروط قبول العمل يبقى الثلاثة موجودين: الاسلام، الاخلاص، متابعة الايه السنة. ولو عايزين نضرب مثال للتوضيح، ليس الا لو وجد الاخلاص ومتابعه السنه بدون الاسلام لا يقبل الايه العمل، ولو فيبقى لازم الايه الاسلام اولا. ونقول الاسلام غير الاخلاص ليه؟ لان الاخلاص بتكلم هنا عن قصده من وراء هذا العمل، والإسلام المبدأ العام أنه أسلم وجهه لله وأنه شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى ليه شروط قبول العام. هنا برضو بقى مهم دايما أنه مثلا نتكلم على النية، فبيبقى الكلام على أنها شرط صحة أو أن الإخلاص شرط صحة لقبول العبادات. فبيحتاج التنبيه هنا ان خد بالك احنا اتفقنا ان الشرط يلزم من عدمه الايه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ليه لم يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ لا مش مخرج المائي. ما هو الركن برضو لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لو قولك واحد صلى وقرأ الفاتحة، لك واحد صلى وايه بلاش الفاتحه عشان الخلاف، واحد صلى ولم يركع، هتقول له الركعه دي ايه؟ يبقى الركن ده لازم من عدمه العدم. لما عرفت ان الركعه ما فيهاش الركن باحد اركانها قلت الحكم انها ايه باطله عدم الصحه، فلازم من عدم الركن الايه. طيب يقول لك واحد صلى وصلاه يعني بدأ بالقيام والقراءة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود ثم رفع إلى ركعة ثانية، أنت هنا بتقول هو صلى الصلاة فيها ركوع، نقدر نقول أنه طالما أدى ذلك الركن الصلاة صحيحة؟ احنا نقول كان في ركن تاني ما عملوش، سجد سجدة واحدة مثلا المثال اللي انا قلته ده، يبقى اذا برضو اللي مش هيحصل صحة غير ان الشروط كلها توجد، شروط الصحة كلها توجد، وكمان لو الشيء مكون من ابعاد والابعاد دي بعضها اركان يبقى الاركان كلها ايه توجد. عشان كده الشرط والركن الاثنين يلزم من عدمهما الايه، لان مجرد ان يتخلف شرط واحد او ركن واحد هقول ايه بعدم صحة العمل، لكن لا يلزم من وجودهم. انا عرفت انه موجود ده لوحده كده اكيد ما افدنيش عدم الصحة لانه حاجة ايجابية انه بيعمل صح، لكن ما يفدنيش برضو الايه يعني ما يفدنيش الصحة لان الصحة لم تستفاد الا من المجموع. الفرق بين الشرط والركن ان الشرط خارج عن الماهية والركن داخل الماهية، ده فرق للضبط الاصطلاحي، لكن هما الاثنين هيأدوا نفس الايه نفس الغرض. اللي يمكن الاخوة اللي قالوا كده كانوا فاكرين ان الاصول في الاصول بيعرفوا السبب انه يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الايه الوجود. هذه نعم سبب نعم. فاذا كنا ساعتها بنقول انه يغلب على من يقول هذا من العلماء انهم بيعنوا بالسبب المستكمل ايه ضمن الشروط واركانه، فدي مش موضوعنا. لكن الفرق من الشرط والركن الاثنين زي بعض من حيثيه ايه اللي بستفيده اذا علمت وجوده وايه اللي بستفيده اذا علمت ايه عدم. اذا علمت عدم وبستنبط العدم، واذا علمت وجوده مستني اعرف بقيه الشروط والاركان وضعهم ايه. اذا لم اعرف معلومه عن الباقي فاذا لم استفد شيئا، وبالتالي بقول لا يلزم من وجودي وجود ولا ايه ولا عدم. طيب هنا بنقول النيه نتكلم عليها بتشمل احد معنيين، الاولاني بالقصد وقصد الله عز وجل، قصد رضا الله في الاعمال، ده اللي بنسميه الاخلاص. يبقى لما اقول النية اول معنى من معانيها الايه القصد، الشيء الجيد في القصد ده وجود القصد المطلوب وهو قصد رضا الله هيسمى ايه اخلاص. طيب الناس بقى في قصدها، انا بتكلم على العبادات، مقاصد الناس في العبادات متصور كم قسم؟ قال لنا متصور ثلاثة. القسم الاول يعني انا بتكلم على النية بمعنى القصد، وبتكلم على النية بمعنى القصد في العبادات. وأحوال الناس فيها، أحوال الناس في تنوع مقاصدهم في العبادات التي يؤدونها. ماشي؟ قال لنا القسم الأول من فعل هذا الفعل ليطاع طاعة ما، أي طاعة كانت، يعني يبتغي بها وجه الله، إذا وجد القصد وكان قصده هو إيه؟ ابتغاء وجه الله من أجل أن ينيله الآخرة، فهذا هو المثاب وهو الموحد وهو المستحق للأجر، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. القسم الثاني من يفعل هذا الفعل طاعة لله، يعني هو لا يريد من عمله أحد آخر، لكن قالوا له أنت دلوقتي في كرب أو في حاجة، صل ركعتين لله عسى الله أن يفرج عنك. هو قام يصلي الركعتين لم يستحضر الثواب، كل ما يريد الايه؟ الحاجة الدنيوية. قال فهو يصلي لله تعالى، خد بالك دي غير الرياء، إرادة ثواب دنيوي، فائدة دنيوية من وراء العبادة، مختلف عن إرادة وجه، إرادة ثناء الناس أو مدحهم أو غير ذلك، ده أفحش حاجة. لكن هنا بيقول لنا عايز حاجة طاعة لله، فعل الشيء طاعة لله يريد ثوابه الدنيوي المترتب على هذه الطاعة. طبعا ده المثال الواضح قوي ليه، من جاهد يريد الغنيمة، يمكن مثال ان هو صلى ركعتين كل الغرض ان ربنا يفرج عنه ما هو فيه، مش يعني مش متصور قوي ان يحصل. ماشي؟ المثال الاكثر شهرة او الاكثر توضيحا ان نقول من جاهد يريد الايه؟ الغنيمة. هو بس التداخل كتير هيزعجني شوية لو سمحت، يعني نكتب الاسئلة او نرفع ايدينا، يعني اقل على السؤال عاجل او نرفع ايدينا. يقول من يفعل هذا الفعل طاعة لله من اجل ان ينيله الدنيا فقط، فهو يصلي لله تعالى من اجل ان يجعله يتجاوز في اختباره او يحصل على فائدة دنيوية، فهذا ليس له الا ما يحصل له من الثواب الدنيوي وليس له اجر اخروي. ودليل ذلك قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم واصلها مذموما مدحورا. وحكم عليه بأنه يصلى جهنم إذا كانت أفعاله كلها على هذا الوجه لا يريد بها إلا الدنيا فقط. هذا كلام الشيخ الشيثر، وكلام يقول كثير من أهل العلم، وهناك البعض يقول إنه الإرادة الفائدة مباحة من وراء الطاعة لا تحبطها ولا تسقط الثواب، لكن تصور أنه لم يقصد الطاعة هو ده الكلام، لكن الـ الـ الـ إذا أراد الثواب والفائدة الدنيوية حصل له. يبقى من جاهد يريد الثواب والغنيمة كان له ذلك إذا أخلص. ومن صلى صلاة الحاجة يريد أجر الصلاة ويريد استجابة الدعاء كان له إيه؟ ذلك. التصور اللي الشيخ طرحه هو نادر جدا كما ذكرنا، إن هو ذهل تماما أو لم يستحضر أي شيء من ثواب الطاعة إلا الثواب الدنيوي بتاعها، فهو بيقول ليس له إلا ما نوى، انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. انطباق الايه عليه بعيد ليه؟ لانه ده ما عملش حاجه محرمه، لكن هو تاولها بانه لو كل اعماله بما في ذلك النطق الشهادتين نطق بالشهادتين عشان لا يقتل مثلا او كان في قتال، فقال لو كل اعماله كده هيبقى يعني لا لم يقبل له اي شيء فلن ينفعه ذلك. المساله مشكله شويه، هو كان الاولى لان الصور دي معظمها هيبقى بيريد الثواب أو خلينا نعدل المسألة أو نقول المسألة كما طرحها مع أنها مسألة نظرية خلاص، بس هي لو كانت كذلك أنه لم يرد على باله قط الثواب، هو طلب فقط الثواب الدنيوي، فإن كتبه الله لا، وإلا قد لا يكتبه الله لا، لكن ملوش في الثواب، ليس له ثواب أخراوي. خلينا نطرح المسألة الأكثر شيوعا، وهي من أراد الطاعة وأراد معها فائدة دنيوية مباحة، لأن الرياء مش مباح، ده قسم الوحد أن أطلب ثناء الناس أو مدحهم، إذا طلبها فالظاهر أن هذا مباح، ويعني قد جاء الترغيب يعني أحيانا ترغيب الناس في الطاعات بعاجل ثوابها الدنيوي، يعني قلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقال السلام وجوع لرزقي تحت ظل رمحي ونحو ذلك. وبالتالي نقول انه من اراد بطاعته يعني قصد بطاعته مصلحة دنيوية مباحة لم يبطل هذا العمل. شوف بقى مقدار ارادته لثواب الاخرة في هذا العمل، وممكن كده يبقى الارادتين مع بعض. تصور ان مفيش إرادة للثواب خالص، قال يبقى مش هياخد ثواب خالص. التصور ده بنقول بعيد شوية، لكن اذا افترضنا وقوعه هيقع الامر كده فعلا، يبقى الناس في امر لما يكون يريدون الطاعة ثوابا دنيويا هيتفاوتوا بمقدار ما يتحقق، ما يكون لديهم من قصد وإرادة لثواب الآخرة، وما يكون لديهم من قصد وإرادة لثواب الدنيا. يعني الكثير من الناس في باب الدعوة بيرغبوا الناس في الطاعات، يقول لك الصلاة بتنظم الوقت وبتنشط البدن، ويعني أولا كنصيحة من باب الدعوة الموضوع ده لازم يكون محدود، يعني ما خليش كل ديداني كواعظ ان انا اقول للناس الطاعات من اجل مصالح دنيوية، ولانه لو افترضنا جدلا ما هو عنده البدائل، يعني عايز ينشط نفسه يروح الجيم، يعني لو قلنا ان الطاعة لها فوائدها ولا تخلو فوائد جانبية يعني دنيوية، مش شيء عربي. الصيام برضو ومش عارفين بقى خالد منتصر كل سنة في رمضان، يعني الناس يعني رمضان سوق للجميع، فهو برضو سوق كل سنة يقول احذروا الكلام بتاع الشيوخ. طبعا هو عنده كل الشيوخ بقى، يعني كلهم السلفيين والأزهر والأئمة، كل اللي يقولوا قال الله وقال الرسول، هقول لكم الصيام ده فيه فوائد صحية والكلام ده غلط طبيا، وان انا اقعد 14 ساعة مشربش مية ده ضرر على الكلى، وفي الاخر يعني الرجل عشان يقولك انت عايز هتصوم امتثالا، ما شاء الله علينا بقى انت امتثال، تبقى عارف انك بتصوم امتثالا انك انت بتعمل حاجة مضرة، والكلام ده فيه دجل. بس في جزء ان هو احنا لو الصيام بغرض يعني المقصد او مقصد كبير قوي تحقيق الصحة البدنية، ما في اللي هما بيسموه بتوع الرجيم الصيام المتقطع، مش هيمنع المية، هيمنع الاكل، مش هيمنع ليه المية، والمية ما فيش اي فائدة صحية من منعها، الفائدة في منعها فائدة تربوي، يمكن منع الاكل فيه فوائد صحيه فعلا طبعا، ودي بيحاولوا يعني عنده فيها، لكن في النهايه الادعاء بقى ان الصيام مضر، ده مخالفه للطب. لا بلا شك الصيام فيه فوائد كتير صحيه، وان كن بنقول مش ده المعول نعمل عليه، بما في وفي فوائد تربويه، وان الصيام يشمل عدم شرب الماء، ده داخل فيه فوائد الايه التربوية. طيب بيقولك بل لا، ده هو مش مجرد ان هو مش فايدة صحية، ده انقلب الى ضرر شديد جدا. لا الانسان الطبيعي اللي كليته بتعمل عمل طبعا ما هوش مريض، كليته تتحمل هذا جدا، بالذات مع ما فيش طعام، وعايز ليه وعمال بقى ايه بيقعد يتكلم لينقل من الكتب الطبية احوال الانسان اللي قعد 24 ساعة او 14 ساعة او 12 ساعة ياكل بدون شرب. فطبعا مشكلة كبيرة جدا، لكن ما بيتكلمش على حالة ان هو ايه لا بياكل ولا بيشرب. وده برضو من الحكم في الصيام، يمكن الاكل الامتناع عنه لفترة يحقق فوائد تربوية وفوائد ايه صحية، حيث انه مش بياكل يمكن ان يتربى بترك الشراب، لانه في الحالة دي اهمية هذا الشرب تبقاش ايه ما تبقاش عالية. لكن برضو فعلا ده كان استطراد كده في الكلام على خلال المنتصر، ولكن كثير من الدعاء يبالغ جدا في انه اولا ده بيزاحم الاخلاص اللي انت المفروض عايز توجده في الناس. الامر الثاني، لو هي القضية تحولت وكأنها طلب للصحة البدنية محض، لا خلاص لك هيروح بقى للايه للصيام المتقطع، ولك ومحاكاة للصيام الشرعي فيما عدا انه بيشرب مية كويس، يعني بيقعد فترة كده ممسك تماما ما عدا المية، وممكن بقى نتيجة برضه مش صيام شرعي يعني ياخد وجبات خفيفة ويخلي فترة الإفطار، يعني خلي الفترة اللي هو بيتناول فيها بقى نشويات ودهون وكده تبقى قصيرة جدا، ويسيب الجسم 12 ساعة أو 20 12 أو 16 أو لو يقدر يخليهم 20 مش بيدخله خالص لا نشويات ولا دهون. بدعاء الصيام المتقطع كأحد أنظمة الرجيم بيقولوا الكلام ده يعني إيه له فوائد كتير في ان الجسم يقدر يتعامل مع الكمية اللي هو اخدها بتمثيل غذائي مناسب ونحو ذلك. طبعا يعني اقل فروع ده فائدة اخرى يعني جانبية، اقل فروع الطب موفوقية في طب التغذية، يعني الى الان لسه ايه ناشئ، ابحاثه مش مبرهنة يعني مش مجربة على نطاق واسع قوي، لكن يعني ده موجود في الطب موجود يعني، وموجود ناس بتجربه وبتخس عليه موجود، وناس بتجربه وما بتخسش عليه لانهم غالبا مش بيلتزموا بيه يعني بيخدعوا نفسهم موجود برضه، كل حاجة موجود. لكن هو في الاخر بيتكلم على ان اطالة فترة الامساك عن الطعام بيخلي حتى الطعام اللي يدخل في الفترة اللي فيها افطار بيجعل الجسم قادر على التمثيل الغذائي تمثيل جيد وعلى التخلص من السموم والفضلات ونحو ذلك. ال- ال- ال- الصيام الشرعي فيه بالإضافة لكذا انت ما كلتش، والغرض الرئيسي للصيام لعلكم تتقون، ففي تربية من فطم النفس عن شهواتها، يبقى ممكن تاخد معاها انك تمتنع عن الايه عن الشراب. في النهاية الفوائد الصحية للصيام مش مقصودة لذاتها، مش هي رقم واحد، مش هي لو انا مش انه لا تحصل الا بالصيام الشرعي، لا ممكن تحصل بصورة قريبة منه مثلا لو هو غرضه الوحيد هو الايه هو. لكن ممكن عكس بقى، واحد عامل رجيم الصيام المتقطع فتقول له ما تاخد ثواب بالمرة وتنوي صيام الشرعي، والفرق بس ان انت ايه ستجاهد نفسك في امر المية، انت كده كده ارهقت نفسك عشان انت عايز الايه الرجيم الصيام المتقطع ده. طيب ما تستثمره وتصوم تطوع، يبقى دايما نعكس او يكون بنحاول نخلي كما يقول الامام القائم رحمه الله نجد الفرصة ان عاداتنا تتحول الى عبادات بالنية، مش العكس، ان احنا العبادات ما نمررهاش على نفسنا الا بعد ما نوجد معاها مقصد دنيوي، عشان والا نفوسنا تظل غير متشجعة لذلك. في باب الدعوة يمكن استعمال المقاصد الدنيوية للطاعات، ولكن بما لا يزاحم المقصد الأصلي وهو الإخلاص. طب عندما تقع الطاعة من ال ده فين بقى القاعدة دي؟ طالما احنا عندما تقع الطاعة من المكلف فيها قصد التقرب إلى الله وابتغاء مرضات الله، وفيها قصد مصلحة ما زي صحة بدنية من الصيام، زي غنيمة من الجهاد، زي ونحو ذلك، الصحيح أنه يجزئ هذا ويثاب بمقدار إخلاصه، ومصلحته الدنيوية بقى بتتحقق أو ما تتحققش حسب هو عمل الحاجة صح ولا، دي أسباب إيه ظاهرة. طب هل هذا يبطل العمل؟ قلنا بعض العلماء قال آه يبطل، وده بعيد شوية، والراجح أنه لا يبطل. هل ينقص الثواب؟ بعض العلماء قال ينقص، وبعضهم قال لا. والأقرب مش لازم نقول ينقص الثواب، ولكن إذا كان قد أخذ جزء من الثواب دنيوي فده بلا شك سيؤثر على إيه ثوابه في الآخرة. أو العكس، الشخص الذي أدى طاعات جاهد وما كانش فيه غنيمة في الجهاد اللي هو راح فيه، أو جاهد وكان فيه غنيمة وعفى عنها ويعني تركها لمن معه أو تركها لبيت المال، بلا شك أن الثواب هيكون أعلى. فالمحصلة في النهاية أن الطاعة التي لم يكن فيها مقصد إلا الثواب هيكون ثوابها أعلى من أي نية تانية. يبقى لما يحج ويجي في الحج يقوم إيه يبضع بضائع لغرض التجارة مثلا، أو حتى لغرض يعني شراء حاجاته المنزلية، لا حرج. هل لو جعل السفر لم يفعل فيه شيء إلى الحد الثواب أعلى؟ ربما، لأنه هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصابك ونفقتك. طب أنا استرديت جزء من النفقة أو جزء من هذه النفقة بقى موجه إن أنا جبت حاجاتي، أو جبت فضلا بقى إن أنا جبت للتجارة، وبالتالي يكون الثواب أقل. يبقى هو القسم الثاني اللي هو قاله احنا هنحط معاه تفصيل، هو قال انه عمل الطاعة ولكن لم يكن يريد بها الا الفائدة الدنيا، في صورة اكثر شيوعا، وهو انه يبقى عايز الاثنين، عايز الثواب وعايز ايه مصلحة دنيوية مباحة، وبين قوسين مع التأكيد انها ليست الرياء، لان الرياء ايه غير مباح، ويبقى ده اللي بيتقلل الواحد. القسم الثالث من يفعل هذه الافعال قربة لله جل شأنه ولغيره، ده اللي هو الايه الرياء، فهو يعبد الله تعالى ويعبد غيره او يصرف العبادة لغير الله سبحانه، فهؤلاء هم اهل الشرك وهم الذين ناقضوا اصل دين الاسلام، كما قال جل وعلا مبينا حكمهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا هنا هو رجعنا لحتة إيه اللي هو يعني صورة أنه هو كأنه كما يفعل مثلا النصارى وغيرهم، إنه وهو بيصلي أو بيعمل ما يظنه عبادة بيستحضر الأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس، فهو هنا متوجه بعبادته. الأب ما دي محرفة عندهم من الله عز وجل، والابن عيسى عليه السلام يريدون به عيسى، فصار في عبادته هنا يريد الله عز وجل ويريد المسيح. هو ابتداء شرط قبول العمل من شروط الإسلام، ثانيا العمل ده ذاته أشرك فيه إيه؟ مع الله غيره، فهذا مردود إيه؟ عليه. عندي بقى في الصور دي إنه هو يكون العمل لله إنه يكون هو لا مسلم لا يعبد غير الله، ولكنه يؤدي طاعة لا يريد منها إلا الرياء. واحد مش بيصلي بس هو بقى في لسبب أو الآخر عايز الناس يظنوا به الصلاة، فيقوم داخل الصلاة لا يريد منها إلا إيه إلا الرياء. يبقى هنا ما كانش مع قصد عبادة غير الله، الرياء حاجة وقصد طبعا قصد عبادة غير الله شرك واضح وصريح، الرياء في العبادة من أصلها يبطلها بالإجماع. يبقى حد أن يؤدي عبادة كل غرضه منها أن يراه الناس، لو الناس مشوا هيبطل خلاص، هو لأنه يصلي عشان عايز حد ينخدع بيه وراه هو بيصلي، يحدث هذا في الصدقة أحيانا، يعني يخرج الصدقة هو يريد للناس أن تراه وهو يتصدق، فيبقى إذن هذا العمل إيه؟ باطل. طيب، إذا كان ده التفصيل ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم وفي غير من المواطن، كان سبحان الله يعني طبعا جامع العلوم والحكم من الشرح الخمسين حديث الرجبية، ذكر في الحافظ ابن رجب كثير من الأمور المتعلقة بالقواعد وغيرها، منها مثلا هذا. طيب، إذا هو بدأ العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، يبقى أي مصلي لله وبعدين لا أحد بيبصله فاستحضر هذه النية، الراجح أنه هو إن قاوم هذا الخاطر ورده لم يضره إن شاء الله، أو قبل أو صح. أما إن استمر معه فهذا يبطل الجزء الذي دخله الرياء. عند الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عمل أشرك معه في غيره تركته هو شرك. طيب، إذا كانت العبادة دي مبني بعضها على بعض ما يصحش إن يصح منها جزء دون الآخر، يبقى تبطل إيه كلها. يبقى الصلاة لو فعل جزء منها بإخلاص ثم دخلته نية الرياء واستقرت، يعني العلماء لما قالوا ان خاطر الرياء اذا دفعه فاندفع، يعني نوع من الاستحسان ونوع من العمل بالأدلة اللي فيها العفو عن حديث النفس، فاعتبروا حتى وان بقي فترة مع مدافعة يبقى ده حديث نفس، فاذا دفعه فاندفع بإذن الله لن ايه. ومهم جدا ذكر هذا الامر، لان المبالغة في ذكر شرط الإخلاص بصورة توهم بأنه كما يقول بعض الصوفية وللأسف بعض الكتب أهل العلم بتنقل الكلام ده، بيرون أنه هو زجر عن الرياء، لكن المشكلة ممكن بيجي معنا وسوسة. من ظن أن في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، لا، في الواقع من سعة رحمة رب العالمين انه عفى لهذه الامه عن حديث النفس وعفى عن الـ الـ الـ الـ الـ خلجاتها ما لم تستقر، وده ماخذ من احاديث كثيره منها ان الله كتب الحسنات والسيئات. فاذا هنا امر الرياء اذا كان خاطر فدفعه لم يضر، يبقى مساله بقى انه مستحيل تبقى انت عندك عمل فيه اخلاص، لا، ان شاء الله تستطيع ان انت بتؤدي العبادة وانت عارف انك اديتها باخلاص فضل الله. مش ده اللي ممكن بقى يبقى انت دخلت نية الرياء وطردتها ودخلت وطردتها، يعني في الاخر مش ده يعني ايه، وانك تعلم انك تأتي ربك ببضاعة مزجاة، ما انت سأديت عبادت الله حق عبادته، وحتى عباداتك يعني مدخولة فيها، يعني ما يجي بقى تصفي نشيل من الصلاة حديث النفس، الفترات بقى اللي هو الواحد مشغول فيها عن الصلاة فلم يكتب لك إلا ما عقلت، والحاجات اللي فيها يعني غير بقى أنك مشغول عنها، لا، ده أنت مشغول بخاطر قد يفسدها صحيح دفعت. فدي الفائدة للإنسان يخرج بها، إنه إيه، إنه في الآخر دايما يستغفر ربه عقب الطاعات كما يستغفر ربه عقب المعاصي، من باب ان هو الطاعات ويعلم ان طاعاته يعني فيها نقص وفيها، ويكثر من النوافل حتى يعني لان من فضل الله عز وجل على الأمة انه بيجبر النقص في الفرائض بالنوافل، يبقى الانسان وده احد فوائد الايه النوافل. فهنا كلمني على لما اتكلم على العبادات، خذوا بالكم عشان ما ننساش الايه التفصيل، اتكلمنا على العبادة واثر القصد، احنا قلنا النية نريد بها احد معنيين، القصد، والقصد المطلوب اللي هو قصد التقرب الى الله بيبقى اسمه الايه الاخلاص. واتكلمنا على اقسام الناس في تحقيق الاخلاص في العبادات اللي هو الثلاث اقسام اللي هو قالهم، والامر يحتمل بسط اكتر من كده، لأننا تدخلنا بإضافة أقسام فرعية في الأقسام التلاتة اللي هو قالهم. وتقريبا فعلا لو رجعنا الحافظ ابن رجب رحمه الله هنلاقي قال ست أقسام أو نحو ذلك بالتفصيل اللي عرفناه. يبقى كده أقسام الناس في الأعمال بحسب تحقق الإخلاص فيها إيه من عدم. طيب في العبادات أقسام الناس في العبادات في تحقق الإخلاص فيها من عدم أو تحقق قصد الإيه قصد إرادة الثواب. طيب النوع الثاني من الأعمال مش اللي هو مش عبادات اللي هو هنسميه معاملات أو معقول المعنى وضابطه أنه يفعل ليس لكونه عبادة بل لحاجة. قال ما لا يتمحض أن يكون عبادة بل قد يفعل على جهة العبادة. أنا أجي أقول للإنسان الطبيعي لسه أنا ما بصيتش لجهة أن الله أمره ونهاه ليه بيمشي إنه عايز يروح من مكان شغله لمكان بيته. طب ليه بيأكل لأنه عنده غريزة أنه بيجوع فيحتاج يأكل. ليه بيشرب ليه فيبقى كل الحاجات دي الإنسان يفعلها لأنه محتاج لها. لكن احنا قلنا هنا بيدخل معايا طبعا بتكلم على القصد بيدخل معايا القصد في حاجتين انه اذا انه قد يكون هذه الامور فيها اوامر ونواهي فافعلها امتثالا او عندي ثلاث حاجات ان بعض هذه الامور حقوق فانا اوديها امتثالا انا المن ادها امتثالا ادها انها عبادة. هو عايز يبر والديه لان الله امر به وعايز يؤدي الامانات الى اهلها لان الله امر به يبقى هيدخل معايا في المعاملات التي هي مأمور بها باعتبارها حقوق بين البشر بان امتثالها امتثالها عبادة. وهنا مش هنقول شرط لانه مش بيلزم من عدمها الايه العدم او بنقول شرط في الإثابة. يبقى النية هنا في باب المعاملات شرط في الايه في الإثابة ده في أداء الحقوق ونحو ذلك أيضا امتثال الضوابط الشرعية. وعندي طبعا بعد كده النية نية إدخالها في الطاعة واعتبرها وسيلة للطاعة برضو تدخلها في الطاعة. بلان النوع الثاني ما لا يتمحض أن يكون عبادة بل قد يفعل على جهة العبادة وقد يفعل على جهة ليست جهة العبادة. مثلا ذلك النفقة على القريب ورد الدين ورد العاري ورد الأموال لأصحابها وطلب الرزق والأكل والشرب والنوم ودراسة الطب. طبعا بيقول دراسة علم مباح فيه فوائد عشان هو بعد كده حولنا طلب العلم الشرعي ده نصنفه فين في العبادات. طلب العلوم الدنيوية النافعة نصنفها في المعاملات اللي لو أديناها على أنها فروض كفايات امتثالا دخلت في العبادات. أديناها بنية نفع الأمة دخلت في العبادات. بنية بر الوالدين دخلت في العبادات. بنية أن الإنسان بيتعلمها عشان يحصل مهنة يتكسب منها عشان ينفق على أهله وأولادي وعشان يتصدق ده إيه تدخل في عبادات وهكذا وأهله المجرد. طيب النوع الثاني ده برضو قصد الناس وهي تفعله قصد الناس مقاصد الناس في فعل المعاملات على الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من فعل هذا الفعل قربة له تعالى يقول كان مستحقا للأجر. أفضلنا بالقربة هنا عشان تخلناش بس في باب الايه البدع لحد يتقرب إلى الله بشيء من المباحات. لا يعني نقول بيتقرب إلى الله لما يبقى حق كتب الله فيؤديه بنية الامتثال او يكون في ضوابط حلال وحرام فيلتزم بها بنية الامتثال او يقول انها يروي بها ان يكون اعانة على الطاعة. يقول فمن فعل هذا الفعل قربا لله تعالى كان مستحقا للأجر والثواب. ودليل ذلك حديث سعد السابق سعد بن وقاص رضي الله عنه في انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما طبع في فيه امرأتك. فحكم له باستحقاق الأجر لكونه نوى بهذا الفعل القربة لله عز وجل. ومن أنفق عشان احنا نقول لنا ايه النية شرط للايه للثواب لكن مش شرط للصحة. فمن أنفق بدون نية لم يستحق الأجر، النية شرط للثواب، فإن لم يكن لم يستحق. ويقول بذلك طب لو جت نصوص بتقول إنه من أدى هذه الحقوق أثيب، هنحمل المطلق على المقيد. يبقى نقول إذا جاءت نصوص مطلقة إنه من أدى هذه الحقوق أثيب، نقول بس بشرط يكون ناوي بها الإيه؟ الثواب، زي لأن كل الأفعال دي زي بعض، ودي بقى أحد حالات حمل المطلق على المقيد. ليه بنحمل المطلق على المقيد؟ نقول إنه إذا كان معهود من كلام المتكلم إنه ذكر القيد في مواطن، وعلى الموطن ده شبهه بالضبط، فترك القيد اختصارا، ما يبقى هو عايزنا نستصحب الايه القيد. فهنا في مسألة انه يفعل شيء من المباحات، جن حديث انه اذا انفق على زوجته يبتغي بذلك وجه الله يثاب. طيب جن الحديث الثاني انك لن تغرس غرسا الا كان ما اكل منه وما اخذ منه صدقة لك، حتى لو هو مش ناوي نقول لا، مع ان ده مطلق بنقول ما انا عندي الحديث التاني مقيد، والحالة دي من الحالات اللي بحمل فيها المطلق على الايه على المقيد. باب حمل المطلق على المقيد اصلا سببه انه يشيع في الكلام ان المتكلم يقيد في موطن ثم يستغني بهذا الموطن عن ان يكرر القيد، لكن يظل هناك احتمال. ده اللي بيحتاج بحث ونظر بقى، هو فعلا لما جه هنا وما قالش القيد كان يريد منا ان نستصحب القيد في كل موطن ذكر في هذا الكلام، ولا كان هناك قصد الى ان يكون هذا مقيدا وهذا ايه مطلق. لكن لما خدنا في الاصول شرحنا الكلام ده وقلنا انت الرجل مع اهل بيته، اول ما الرجل تزوج ومع زوجته مثلا يعني بيقول طب هتعمل له شاي، يبقى بيقول شاي تقيل معلقتين سكر مش عارف ايه كذا كذا، وبعدين بعد كده بيكتفي يقول عايز شاي، يعني ومفروض انها تحمل المطلق على الايه على المقيد. ممكن يثور السؤال لو هو الراجل مش من عادته مثلا يشرب نعناع، وجي قال انا عايز نعناع، يا ترى هتحلله معلقتين سكر برضه ولا تسأله؟ ولو مفيش فرصة تسأله تحلي معلقتين سكر ولا ترجع هي الى القواعد العامة. هنا القضية انه ساعات يبقى في نوع من الاحتمال انه يكون مقصود ان نستصحب القيد هنا، وساعات يبقاش ايه يعني ممكن بعض العلماء هنا يقول انتوا ليه حملتوا المطلق على المقيد مع ان المسألتين مختلفتين؟ انا عندي مسألة انك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، دي مسألة النفقة على الزوجة مقيد الثواب فيها بإيه؟ بإرادة الثواب، إن هو يكون أراد التقرب. والمسألة الثانية من غرس غرسا، فقول إذا كان الموضوعين مختلفين يبقى إذا هذه لا يحمل فيها المطلق على الإيه؟ على المقيد. الشيخ الشيثري هنا وده الأقرب، لا اعتبر إن أنا الباب ده على بعضه، باب المعاملات هل يثاب عليها أم لا؟ باب واحد، ويبقى هنا اذا اطلق قيد في موطن ان الثواب شرطه ان تنوي هذا، وده كلام معقول المعنى جدا، يبقى ايضا حتى المواطن اللي قالت ان انت الثواب ولم تذكر قيد ارادة وجه الله يبقى نستصحب هذا الايه هذا القيد. طيب القسم الثاني من افعال يعني مما يتصور في فعل الناس من هذه الاعمال وما يقصدونه فيها، قال من يفعله قرب لغير الله. وطبعا وارد حد يكون يعني اللي بيعبدوا بوذا او غيره امرهم برد الامانات او هكذا يزعمون، فهو يبقى هنا طبعا ده داخل ايضا في الشرك. يبقى من فعل المعاملات من فعلها بنية التقرب إلى الله فهي دخلت في الطاعات ويثاب عليها، من فعلها بنية التقرب إلى غيره ممن يعبدون غير الله ممكن يبقى عندهم أوامر لهؤلاء الذين يعبدونهم توافق الشرع أو غير ذلك ويستصحب هذه النية، فيبقى فعله هذا شرك من جملة الشرك. والقسم الأشهر إنه من فعل هذا الفعل بدون نية العبادة وإنما فعله للعادة أو التقوي أو للفائدة الدنيوية، فهذا لا يستحق أجرا ولا ثواب. جالي سؤال عن الطرق، وهو الشيخ هيتكلم عن يعني النوع الثالث بعد ما اتكلم عن العبادات والمعاملات، قال النوع الثالث اللي ايه؟ الطرق. فلنتركه للمرة القادمة ان شاء الله. تركت عليه عرفت انه بيفعل لا، مثال واحد يسبح دبر كل صلاة ويجهل الثواب، لكن هي دي طاعة، لا تفعل إلا طاعة، فهو طالما فعلها ويريد ثواب من عند الله، فضل الله واسع، يعني ما يعني يثاب عليه وإن لم يعرف الثواب، ومعظم الناس لا تعرف ثواب الأعمال، ليس شرطا، المهم أنه يريد الثواب، هي دي طاعة ويريد بها الثواب. ترك التدخين بعد تجديد الأطباء، ما هو بس هنا ده ترك معصية، هنا ترك برضه، هنا ده هنقوله يعني، هو إذا إذا إذا كان لا يزعجه إلا يعني الضرر على صحته، يبقى من تاريخ تركه للتدخين لن يعاق، لن يحسب عليه سيئات إنه يدخن، لكن لن يثاب المجاهدة اللي هو بقى له، هو بيقول إنه ترك خوفا من الله، يبقى كلما يعني عنت له المعصية فتركها يثاب عليها، ولا هنقول إن شاء الله موضوع الترك يعني. واحد بينفق على أولاده كل يوم طبعا، فاستحضار النية كل يوم هي يعني إيه؟ غياب النية مستحيل، النية بمعنى أن يكون للإنسان قصد من أفعاله، وبالتالي هنا هنستحضر حكمها، يعني هو طالما أنه من أول ما بدأ ينفق أو في تاريخ ما كانش عارف أو ما كانش ملتفت، فبدأ ينوي أنه يريد بذلك الثواب، إن شاء الله يجزئه هذا ولو جدد النية كل فترة، بالذات بقى لما تطلب حاضر، لما تطلب منه حاجة تقيلة شوية يعني، فيبقى هو نفسه يعني فيستحضر ان ايه انه يعني هذا ثواب من عند الله. تجديد النوايا بصفة عامة امر مطلوب، لكن هذا الباب قد يجزئ فيه النية العامة. تفضل. روايات الحديث بان الا كذا السرقة معه برضو حملها على المقيد، هو لو هو نوى ان ينفع الناس بهذا الايه، هو بيزرع، هو جزء من نواياه ان يثيبه الله على انه اسهم في وجود الـ يعني خط المسلمين، فكل اللي طلع حتى اللي اتسرق يثاب عليه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.